فهل يجوز لي ان ادخل خلف الامام في الصلاة الرباعية في اخر ركعتين ثم اسلم معه؟ لا، لا يجوز ان تسلم معه، لانك حين اختبيت الامام المقيم انقلبت صلاتك وانت مسافر الى صلاة مقيم. يعني هنا يورد سؤال في الخاطر، وهو اول مره في الخاطر. وهو ان الائتمام المامون بالامام فيما اذا كان من بدايه الصلاه، يعني انا اتممت به فكان في اخر ركعتين فاتممت معه. ابن حزم فيما اذكر يعني يجيب للمسافر ان يدخل في الركعتين الاخيرتين ويسلم. انا لا ازال في انتظار ما في الخاطر، فما هو الذي تخاطر ان تعد الصلاه، لكن زدت فقط ذكر ابن حزم، هذا هو الذي في الخاطر. لا ازال الامر كما سمعت، لكن لعلك تريد الدليل على ذلك. اي نعم. اولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الافاقي ياتي مكه، الافاقي ياتي مكه اذا الحج او العمره، قال السائل اذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي؟ قال تماما سنة نبيك، او كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورواية في صحيح مسلم وفي مسلم الإمام احمد وهي في مسند اوضح من رواية مسلم. إذا كان الأمر كذلك حديث صريح، لأن الذي المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس ركعتين، وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ بها هذا مما سبق، ليس له ان يقتصر على صلاه ركعتين وان لا يتم بقضاء الركعتين الاولين. هذا شيء. والشيء الاخر قوله عليه السلام انما جعل الامام لم يتم به فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، وان كنتم ما خرجت في ذلك عن حكم الشرعي. الحديث في ربي في الصحيحين إذا أتمتم الصلاة تأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون. يحمل على أنه لتراء التنزيه، وهذا ما منه إذا فعله بالإسلام لا يأثم ولا يعاقب بخلاف كراهة التحريم أو الحرام، فهذا يبقى صلاح مختص بين الأحناف وبين الجماهير ومنهم الشافعية. وفي الحقيقة يعني يترتب من وراء الصلاح أمور غريبة جدا. مثلا صدقة الفطر، تعلم أنه جاء النص في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى آخر الحديث. مع ذلك الأحناف ما يقولون لفرضية زكاة الفطر وإنما بوجوبها، على الرغم من وجوب كلام النص

بناء على ما تفضل فيه الاخ الكريم. القتل في الصلاه لهم حجتهم وفي اذنه النبي عليه الصلاه والسلام قضى في مكه ثمانيه عشر يوما. الا ابن عاص سته اشهر فهو يقتل الصلاه. فقالوا لا اتكلم عنه. الجنه فان احدهم ياتي من الكرك او من اي مكان ويعرف مستوى اننا سنقيم في عمان لتصليح اوراق امتحان 10 حجاج. يعني نكون نعرف المنجم اننا سنقيم في عمان اقل من 10 حجاج. اراهم يسمعون ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيله فتره استقامتهم في عمان. لا يكون بالقصد وانما يضاف اليه الجميع. فما رايكم في ذلك؟ انت بتقول لا تتكلم عن القصد. نعم. وتتكلم عن الجمع. نعم. اي ما اهم في رايك؟ الامر مهمه. هل القصد ام الخطا؟ فيقولون نحن على راي ان القصد صحيح. ايوه سجل عليك حيدا. انتبه. لا نسجل عليك حيدا. لما السؤال كان اي ما اهم عندك تذكر ما كان جوابه؟ من امران مهمه. فهذا هو الجواب؟ انا بقول بقولك الكلاه ما مهم. لكن غير السؤال فإيه ما أعمه فإيه الجواب ما أظنه. أنت أجل ما عندك. إن كنت على صواب فنحن معك، وإن كنت على خطأ فنحن معك. بمعنى نجيب على الخطأ وتكون على صواب. ووصل الى بلد وارتاح فيها لا يوجد القصر. القصر ما دامت المده ولكن الناس اللي ارتاح فيه يكون هذا من حظه ولا انك على خطر. وكما يقول يعني ربما عصية حكم ايش من بلد منها اسكندرانيه ايه ايوه ربما عصية جذبت أو رفت عيون ربما أو رفت ذلا والكسارة خير من عفن أو رفت عيدا استكبار. أيوة القضية بالعكس يا أستاذ. أولا الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواب. من كان مسافرا جمع وقصر. وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع. وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز القصر. هذا لأن كلاهما السفر أم الجمع؟ الجواب القصر أهم. لما؟ لأن المسافر ليس له أن يتم لكن له أن لا يجمع. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب